فتقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، قلت: لقد علمتم، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا والله ما علمت عليه إلا خيرا، ولا يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسيد الأوس فقال: أنا أعذرك يا رسول الله، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما أمرت به. فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقد احتملته الحمية يقول، يرد على سعد بن معاذ يقول له: كذبت لعن الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه يرد على سعد بن عبادة يقول له: كذبت لعن الله، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج، وكانت أن تحدث بينهم مقتلة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شهرا كاملا يعاني النبي صلى الله عليه وسلم الآلام وفشيعة القلب في أمر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم عباد الله، لقد جاءت هذه الحادثة لهذه الأمة بخير كثير كثير. ومن نواحي هذا الخير: أولا، تبرئة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بقرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. أنزل الله تبارك وتعالى 18 آية، كل واحدة منها مستقلة ببراءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. 18 آية كالصواعق المرسلة على كل جاهل وكافر ومنافق ورافضي، فأي شرف بعد هذا الشرف، وأي خير بعد هذا الخير، وأي كرامة بعد هذه الكرامة أن يشهد الله تبارك وتعالى في كتابه ببراءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن يشك في عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أو يقع فيها فهو كافر قولا واحدا، لأنه بذلك يكذب كتاب الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الحادثة كشفت عن المنافقين ووسائلهم، كشفت عن المنافقين الذين كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين. فأيهما خير؟ أن يظل المنافق هكذا مستورا، يظل يكيد الإسلام والمسلمين في الخفاء ولا يعرف قدره، أم أن يفضح أمره، أن يفضح أمره حتى يستطيع أهل الإسلام أن يتجنبوه وأن يتعاملوا معه وأن يتعرفوا على حيله وأساليبه الخفية. هذا دليل. ثالثا، أن هذه الحادثة أدل دليل على أن القرآن كلام الله تعالى، أنزله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فلو كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند البشر كما يدعي الملاحدة لما صبر صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وكادت أن تقوم مقتلة بين الأوس والخزرج. فهذه الحادثة إن دلت فإنما تدل على أن القرآن كلام الله أنزله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. نعم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآية تبين لنا سنة من سنن الله تبارك وتعالى في كونه لا تتغير ولا تتبدل. هذه السنة هي أن الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا خيرا. الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير. والإيمان بهذه السنة له ثمار طيبة. أول ثمرة من ثمار الإيمان بهذه السنة أن تعلم أن تحت كل محنة منحة، وأن الابتلاءات دائما تأتي بخير. نعم، فهؤلاء مثلا الذين يهاجمون الإسلام والمسلمين وبالأخص أهل السنة والجماعة ويشيعون عليهم شائعات ليست فيه، ويرمونهم بما ليس فيه، ويتهمونهم بما ليس فيه، لا تظن أن هذا الهجوم على أهل السنة والجماعة شر، لا والله، بل هو خير. نعم، دفع الكثير من المسلمين أن يتعلموا أمور دينهم وأن يسألوا وأن يقبلوا على القرآن حفظا وتعلما وفهما وتلاوة وتدبرا، وأن يقبلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دفع الكثير من المسلمين إلى فهم هذا الدين. هذا أول. ثانيا، في صنف ثاني من المسلمين حمية لهذا الدين وحبا للإسلام وحبا لله تبارك وتعالى وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع مثل هذا الهجوم على المسلمين ازداد تمسكا بدينه. هذا خير. يعني حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، شهيد الإسلام البطل الضرغام البدري، سبب إسلامه حمية، سبب إسلامه حمية للنبي صلى الله عليه وسلم. إني أبا جهل يوما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند الصف، فنال منه وسبه وشتم، مصيبة، ابتلاء كبير، نال من النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وشتم عند الصف. وكان فيه مولاه لعبد الله بن جدعان امرأة واقفة رأت ما حدث، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في صيده، فرأته مقبلا متوشحا قوسا، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أعز فتى في قريش وأشدهم شديدا رضي الله تعالى عنه، فقصت له ما حدث، قال له يا حمزة لقد فعل أبو جهل بن أخيك كذا وكذا، فماذا صنع حمزة؟ فما كان منه إلا أن ذهب قاصدا أبدا، ودخل عليه ووقف على رأسه في نام قريش والكل جلوس، وضربه على رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة، وقال له أتدب أخي وأنا على دينه؟ وقال على الملأ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بسبب إسلامه حمية، حمية على النبي، حمية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اشتد ابتداؤه واشتد دينه واصبح هو اسد الاسلام، اسد الله ورسوله، البطل الضرغام البدري حمزه بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عنه. يبقى اذا هذا الهجوم ياتي بخير. هذه الثمره الاولى، ان تعلم ان تحت كل محنه منحه. الثمره الثانيه، ان الايمان بهذه السنه لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير، هو في الحقيقة تحقيق للعبودية لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالذي يؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، حكيم له حكمة في كل أمر يقدره بعباده، عليم أعلم بأحوال عباده وعليم بأحوال عباده وبما يصلحهم دينا ودنيا. يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو البر الرحيم، رحيم بعباده يريد بهم الخير والتيسير والرحمة. يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الودود اللطيف، لطيف بعباده، يسوق إلى عبده البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرضيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على باله، حتى إن الله تبارك وتعالى يذيق العبد المكاره والابتلاءات ليوصله إلى المحارم الجليلة والمحارم. إذا أصابه حمل أو حزن أو مصيبة أو ما إلى ذلك أن يدعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء رواه إمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. انظر إلى احترام العبد بقضاء الله وقضائه. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله تبارك وتعالى همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة أن الإيمان بهذه السنة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير، يجعل العبد جبلا في الصبر على البلايا والمصائب وقوة الاحتمال. فإنه مما يقوي صبر العبد على الشدائد، يقين العبد أن ما أصابه من مصيبة لسبب من ثلاثة، ذلك يقوي صبر العبد على الشدائد والمصائب. إن أي مصيبة تقع على العبد إنما وقعت عليه لسبب من ثلاثة. السبب الأول تكفير السيئات ورفع الدرجات، بخير ولا مش خير؟ خير. السبب الأول تكفير السيئات ورفع الدرجات. السبب الثاني أن تعلم أنه ستأتيك نعمة لا تنال للعبد إلا بالابتلاء الذي وقع عليه. يعني ابتلاء ده سبب لنعمة لا ينالها العبد إلا بعد هذا الابتلاء. السبب الثالث أن هذا الابتلاء دفع لمصيبة أكبر أو لبلاء أكبر لو أصاب العبد لقصم بطنه. وبعدين أهم شيء أن تعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء وفتن بخيرها وشرها، بحلمها ومرها، بغناها وفقرها، بصحتها ومرضها، دار ابتلاء وفتن كما قال جل وعلا في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل إن الابتلاء بالخير أشد وطأة وأصعب من الابتلاء بالشر. نعم، كثيرون يصبرون أمام الابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصبر أمام الابتلاء بالخير. وبالنتائج قضية المقام، كثيرون يصبرون على المرض والضعف وعلى القدر، ولكن القلة القليلة هي التي تصبر على نعمة الصحة والقدر. تجد إنسان مريض أو عجوز كبير ومع ذلك يقوم قبل الفجر بساعة أو ساعتين يرتل القرآن ويصلي ركعات لله تبارك وتعالى ويحافظ على صلاة الفجر في جماعة. ربنا هو إيه؟ مريض وعجوز، ومع ذلك يقاوم ويقوم يصلي ويقوم على صلاة الجماعة وإلى ذلك. دعم في مال وفي نعيم وفي نعم وفي نعم لا تحصى ولا تعد، ولكن له هم خلف ان يضحي بشيء في سبيل الله من هذه النعم، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا الثمرة الثالثة ان تعلم ان هذه الدنيا دار ابتلاء بحلوها ومرها بخيرها وشرها. ايضا من ثمار الايمان بهذه السنة ان هذه السنة خير عامل على الاصلاح والتغيير، لان الله تبارك وتعالى لا يفعل لعبده الا الخير، خير عامل على الاصلاح والتغيير على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. على مستوى الفرد مثلا انسان مذنب ابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاء الايمان، هذا الابتلاء جعله يقف مع نفسه وقفا ويقلب في صفحات حياته ويقرا سطورا بين السطور ويتوب الى ربه جل وعلا ويصلح ما فسد من حياته. يبقى الابتلاء الذي وقع عليه خير له في دينه ودنياه واخراه، لان الابتلاء الذي وقع عليه جعله يقف ويحاسب نفسه ويصلح ما فسد من حياته، بخلاف صاحب القلب القاسي الذي يبتلى فلم يتحرك قلبه. هذا الابتلاء شدة وعقابا له في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. ده على المستوى الخاص. على المستوى العام لا بد أن ننظر إلى أحوال أمتنا وما أصابها من ضعف وهوان وتشرد وخلافات وما إلى ذلك، لماذا؟ وأمراض وأوبئة وفقر وما إلى ذلك، لماذا في هذا؟ ولا تعبارة. لا بد أن ندور على أنفسنا ونصلح ما فسد من حياتنا ونتوب إلى الله تبارك وتعالى ونبتدي نغير من حياتنا كما قال جل وعلا في كتابه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني ابتليناهم وشددنا عليهم بمال لعلهم يتضرعون، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. مفقود لما نبتلى ونشعر بهذه الابتلاءات العامة نتضرع ونعود إلى ربنا جل وعلا ونرجع إلى الله تبارك وتعالى. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتلت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا على المستوى العام لا بد أن نعمل على إصلاح أنفسنا، لأن في كل هذه الأمور إن حدثت فإنما حدثت بسبب ذنوبنا وابتعادنا عن دين الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهم، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها فإلا إن لم تلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ضيع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا كفر قوم العهد اي العهد الذي بينهم وبين الله تبارك وتعالى ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا كفر قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما بايديهم وابحاثه، وما لم يعمل ائمتهم بما انزل في كتاب الله تبارك وتعالى ولم يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا جعل بأسهم بينهم، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اقول ان قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذه كلمات تحمل لهذه الامه سنه من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، وهي ان الله تبارك وتعالى لا يفعل الا الخير. الايمان بهذه السنه له ثمار طيبه. اول ثمار الايمان بهذه السنه ان تعلم ان تحت كل محنه منها وان الابتلاءات تاتي بخير. ثانيا ان تعلم ان هذا ان الايمان بهذه السنه يجعل العبد جبلا في الصبر على البلايا والمصائب وقوه الاحتمال. ثالثا ان تعلم ان هذه الدنيا دار ابتلاء وفتنه بحلوها ومرها بغيرها وشرها، فلا بد ان نقلب في صفحات حياتنا وان نصلح ما فسد من حياتنا. رابعا ان الايمان بهذه السنه خير عامل على الاصلاح والتغيير على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعه او على المستوى العام. اقول وبالله التوفيق ان هذا التغيير لو على المستوى العام له منطلقات. التغيير على المستوى العام له منطلقات، حاجات بتشجعني علشان اتغير. اول هذه المنطلقات ان تعلم ان النصرة لهذا الدين، وان هذه الامة سيعود لها عزتها وكرامتها ومجدها، وستعود كما كانت رائدة وقائدة لهذه الامة. لا بد ان تعلم هذا، هذا المنطلق الاول. المنطلق الثاني ان تعلم ان الله تبارك وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا هو قول الله تبارك وتعالى حيث قال جل وعلا في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا وعد من الله قاطع وحكم من الله جامع انه متى استقرت حقيقه الايمان في نفوس المسلمين فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى استقرت حقيقه التوحيد الخالص في قلوب المسلمين واخذوا بالاسباب المشروعه لنصره هذا الدين فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقول كلمه الحق لا تاخذنا بالله يوم تلائم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى تعلو هذه المساجد للمسلمين يحافظون على الصلاه في جماعه قياما خشعا لله رب العالمين فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى يصير كل مسلم قرانا يمشي على الارض فيقيم حروفه ويقيم حدوده ويتخلق باخلاق القران فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى نتواصل ونتراحم ونتواتي فيما بيننا حتى نكون كالجسد الواحد وحتى يحب كل منا لاخيه ما يحبه لنفسه فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى يتحول بين الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لن ننتظر النصر من السماء ونحن هذا متفرقين متشددين بعيدين عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا نعمل بهذه القاعدة، نتغير ونتوب الى الله تبارك وتعالى ونقبل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتواب ونتراحم ونتواصل ونتحد. ايضا المنطلق الرابع الخلل والاناه وعدم الاستعجال. ما تستعجلش، مش معنى ما تستعجلش تنام في بيتك، ولكن الاستعجال ممكن يخليك تنتهي الخطوات بعد ذلك تاتي بشر. فتأني واستشف اهل العلم واجلس مع اهل العلم واطلب النصيحه واطلب المشوره من اخوانك ولا تستعجل. يعني شايف انظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، هذا الصلح كان فيه شروط في ظاهرها التعسف بالمسلمين، شروط في ظاهرها ظلم المسلمين، ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. رغم هي في ظاهرها انها جائره زال، ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه كما قال جل وعلا انه الى وحي يوحى علمه شديده. المهم ان كان كثير من الصحابه يجدون مضارا من هذه الشروط، وهم كانوا في صلح الحديبيه في السنه الثالثه من الهجره كانوا صحابي، خلي بالك كانوا 6000 صحابي في السنه كام؟ في السنه الثالثه من الهجره، ورجعوا المدينه دون ان يعتمروا، وكان في شروط شائعه، خلي بالك ده كان في السنه الثالثه من الهجره. وهم راجعين المدينه نزل قول الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فبشر الصحابه وقال له: لقد انزلت علي ايات هي خير مما طلعت عليه الشمس. فقالوا: وما يا رسول الله؟ فقال: قال تبارك وتعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال يا رسول الله: افتح مبين؟ اللي احنا فيه فعلا فتح. فقال: الا الذي بعثني بالحق انه لفتح. فقال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم: هنيئا لك هذا الفتح يا رسول الله، فما لنا؟ فقال: ليغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، غفرا وتوبه من الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات. ده كان في السنه الثالثه من الهجره. في السنه الثامنه من الهجره كان فتح مكه، وكان مع الصحابه كم صحابي؟ وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كم صحابي؟ 10000 صحابي، يعني سنتين. خلي بالك مره سنتين فقط بعد صلح الحديبيه، ودخلوا مكة فاتحين لها بكم صحابي؟ بأكثر من 10000 صحابي. طب في السنة العاشرة في حجة الوداع كانوا كم واحد؟ التف حول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 130000 صحابي. يعني شوف من السنة الثالثة إلى الهجرة كان 6000 صحابي، 4 سنين فقط، ويلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 130000 صحابي في حجة الوداع. هذا كله إيه؟ بالتخطيط والترتيب والعمل لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو المنطلق الرابع. المنطلق الخامس الثبات. الثبات، لذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو ربه أن يثبت قلبه: اللهم إني أسألك الثبات بالعزيمة والرشد. هذه بعض منطلقات التغيير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد.